أتعلمون ماذا كانت وصية شهيد الفن هذا؟ كانت وصيته أن يبنى له قبر ب11,000 جنيه. قبر ب11,000 جنيه مصنوع من الرخام، قبر مصنوع من الرخام ب11,000 جنيه، قبر فيه استراحة وفيه حمام وفيه سجاد وفيه طقم من الكراسي وفيه تليفون. ان الرسول حرم على القبور ان تطلى بالجير، وحرم على القبور ان تشعل فيها الانوار لان نورها داخلها، لا تطلى لان نعيمها داخلها.